مرحبا بالجميع. اليوم عنا تحليل لمادة يعني مهمة ومثيرة للاهتمام، جاية من داخل مؤسستهم العسكرية، مقال من مجلة مأرخوت الإسرائيلية. صحيح. اللي كتبه ضابط احتياط برتبة رائد، كان قائد سرية وضابط عمليات، وبيحكي عن خلاصة تجاربه في الحرب الأخيرة والجارية. هدفنا اليوم نفهم طريقة تفكيرهم، التغييرات اللي بتصير عندهم من خلال كلامهم هم أنفسهم. بالضبط. المقال هذا بيمسك مفهوم اسمه تطهير المنطقة، أو زي ما بسموه Area Clearance. والنقطة الجوهرية اللي الكاتب بحاول يوصلها هي إنه هالمفهوم من وجهة نظره هو بطل مجرد خطوة ضمن الهجوم أو الدفاع العادي. كيف يعني؟ يعني زي ما بتعلموا في كلياتهم العسكرية، هو بيعتبر إنه الموضوع تطور وصار إشي جديد، شكل قتال جديد إله خصائصه وقواعده الخاصة. وهذا شافوه بشكل واضح وين؟ شافوا هالشي بوضوح في أماكن زي قطاع غزة وجنوب لبنان خلال حربهم اللي سموها السيوف الحديدية. هو فعليا بيدعو لإعادة تعريف رسمية إله في عقيدتهم القتالية. إيسية من هالمقال. تماما. نفهم كيف هذا الضابط بيوصف هالنوع من القتال من تجربته المباشرة، وليش هو مصر إنه يغير نظرتهم الرسمية إله. بدنا نشوف كيف بيوصفوا تجارب قواتهم، التحديات اللي واجهوها، والملامح اللي بتميز هالشكل القتالي اللي بيقترحه، ونشوف شو ممكن نستفيد إحنا من فهمنا لطريقة تفكيرهم وتخطيطهم للمستقبل. طيب، خلينا نبدأ من وين هو بدأ. المقال بيعرض مشهد يمكن يتكرر كتير إلهم. هو بدأ بمشهد وصفي لقواته في مبنى مدمر في غزة، بيوصف حالة من الروتين، عمليات تمشيط يومية شبه مملة إلهم، وفجأة بصير هجوم مفاجئ بقذائف RPG. يا ساتر. الكاتب بيستخدم هالحادثة كنقطة انطلاق ليقول إنه طبيعة القتال اللي خاضوه بتختلف جذريا عن حروبهم السابقة وعن اللي مكتوب في كتبهم العسكرية. أرد في أدبياتهم العسكرية تطهير المنطقة بيعتبر عادة جزء من الهجوم، يعني مرحلة بتجي بعد السيطرة الأساسية؟ بالضبط. بعد ما تسيطر القوات المهاجمة على الأهداف الرئيسية بتجي مرحلة التطهير عشان تقضي على الجيوب المتبقية للمقاومة، تقصر اللي بتقدر عليه وتدمر البنية التحتية اللي ممكن يستخدمها الطرف الآخر. بس اللي صار كان مختلف تماما. اللي صار حسب وصف الكاتب إنه الوحدات كانت تجيها أوامر مش واضحة زي دافع في قطاعك. هالشي خلاهم يتعاملوا مع مرحلة التطهير وكأن مهمة دفاعية. وهذا سبب لخبطة؟ سبب لخبطة كبيرة في الفهم وفي الأداء. ما عرفوا بالضبط شو المطلوب منهم، هل هن بموقف هجومي ولا دفاعي. والكاتب يرفض يفسر هالشي ببساطة على أنه جهل من القادة أو الجنود بالنظريات. هو مصر أنه هاللخبطة إلها جذور أعمق، بيعتبروا أنه مرتبط بطبيعة القتال نفسه اللي تغيرت. بيقول إنه هالمرحلة، مرحلة التطهير بخصائصها الحالية، اختلفت جوهرياً عن مفهوم الهجوم التقليدي وكمان عن الدفاع. طيب، هو بيعتبر إنه الواقع الميداني فرض نفسه عليهم؟ نعم، عشان هيك بيحكي إنه لازم نفهم هالمرحلة بناءً على شو هي فعلاً، مش بناءً على شو المفروض تكون حسب النظريات القديمة. يعني حتى الجنود اللي تعاملوا معها كدفاع ما كانوا غلطانين تماماً من وجهة نظره. هو بيلمح لهيك إشي لأنه كان فيها عناصر بتشبه الدفاع زي الثبات في منطقة والحاجة لتحصين، لكن الهدف العام وهو استنزاف الطرف الآخر وتدمير قدراته ظل هدف هجومي. هالتناقض هو اللي خلق الإشكالية. طيب، خلينا نوصفها أكثر من ناحية عملية. كيف الكاتب بيوصف عمليات تطهير المنطقة هاي على أرض الواقع؟ شو اللي كانت قواته بتعمله يوم بيوم؟ بيعطي أمثلة عشان يوضح الفكرة، وهالأمثلة بتكشف كتير عن طبيعة التحديات اللي واجهوها. بيحكي مثلا عن تجربته في بيت حانون. منطقة معروفة بصعوبتها. بقول إنه كتيبته قدرت تسيطر على الأهداف الأولية خلال ساعات قليلة، وهذا ضمن الهجوم الأولي، لكن بعديها قضوا أسبوعين كاملين بس في عملية تقرير المنطقة اللي سيطروا عليها. أسبوعين؟ بعد السيطرة بساعات قليلة؟ تخيلي، ساعات للسيطرة وأسبوعين للتطهير. هذا بحد ذاته بيعكس حجم الصعوبة والمقاومة اللي واجهوها حتى بعد ما اعتقدوا إنهم سيطروا اسميا. مؤشر خطير إلهم. هل ذكر أمثلة ثانية؟ طبعا، بيذكر إنه لاحقا خلال الحرب سريته قضت 7 أسابيع كاملة بتطهر منطقة على الساحل شمال مدينة غزة. 7 أسابيع؟ وبعدها كمان 7 أسابيع بتطهر منطقة تانية في ممر نتسارم اللي فصلوا فيه القطاع، وبيأكد أنه كل هذه المناطق كان يفترض نظرياً أنها تحت سيطرتهم العملياتية المسبقة مدد زمنية طويلة جداً. المدد الزمنية الطويلة هاي بتوضح أنه التطهير ما كان عملية سريعة وسهلة أبداً، بل كانت مرحلة طويلة ومستنزفة، واضح أنها كانت خطيرة كمان. طيب، وشو كان شكل عملهم اليومي خلال هالفترات الطويلة؟ 7 أسابيع في تطهير منطقة واحدة، شو كانوا بيعملوا كل يوم؟ حسب وصفه، الشغل اليومي كان بيركز على هدفين متوازيين. الأول هو البحث عن مقاتلي المقاومة وتصفيتهم أو اعتقالهم. والثاني؟ الثاني هو البحث عن البنية التحتية العسكرية وتدميرها بشكل منهجي. هذا كان بيشمل تمشيط دقيق للمباني حتى المدمرة منها والأزقة الضيقة والمناطق الزراعية المفتوحة. بدوروا على شو بالضبط؟ كانوا بيدوروا على أي إشي، وسائل قتالية مخبأة، فتحات أنفاق، عبوات ناسفة مزروعة، منصات لإطلاق الصواريخ أو القذائف، وكل ما يلاقوا شيء المهمة بتكون تدميره فوراً. يعني عملية تدمير ممنهجة للبنية التحتية. مع الوقت وللتعامل مع استمرارية الخطر وصعوبة البقاء في نفس الأماكن لفترات طويلة، تطورت أساليب عملهم وصارت أشبه بتنفيذ غارات يومية متكررة. غارات؟ كيف يعني غارات داخل منطقة مفروض مسيطرين عليها؟ الفكرة هي تنطلق قوة من موقع آمن نسبياً، تقتحم منطقة محددة ضمن القطاع اللي يفترض أنه مطهر، بتأمن محيطها بسرعة، بتقوم بعمليات تمشيط أو تدمير للبنية التحتية المستهدفة زي نفق أو موقع إطلاق مثلاً. وبعدين بترجع بسرعة لمواقعها الثابتة المحصنة قبل حلول الظلام أو قبل ما تتعرض لهجوم مضاد من المقاومة. يعني حركة مستمرة، دخول وخروج، بدل الثبات الكامل في المنطقة المطهرة. طيب، وشو بالنسبة لاستهداف المقاتلين نفسهم؟ كيف كانوا بيحاولوا يلاقوهم؟ بالتوازي مع تدمير البنية التحتية، كان في جهد مستمر لمحاولة كشف واستهداف المقاتلين. هذا كان بيتم عن طريق نشر نقاط مراقبة متقدمة سواء بشرية أو إلكترونية، ونصب كمائن في أماكن محتملة لتحرك المقاتلين، وكمان تأمين قواتهم أكيد. طبعاً، كان في تركيز كبير على تأمين القوات نفسها أثناء تحركها وعملها من خلال نشر حراسات ودوريات على محيط مناطق العمل والمواقع الثابتة لمنع اقتراب عناصر المقاومة وتنفيذ هجمات مفاجئة. طبيعة العمل اليومي كانت مزيج من البحث والتدمير المنهجي مع حذر شديد وتأمين ذاتي مستمر. الوصف هذا بيعطي صورة أوضح عن مرحلة قتالية معقدة ومستمرة. هليت السؤال المنطقي اللي بيطرحه الكاتب، ليش ما بنقدر نصنف هالعمليات ببساطة كهجوم تقليدي أو كدفاع تقليدي؟ شو الفروقات الجوهرية اللي بيشوفها هو؟ هو بيقدم مقارنة مفصلة عشان يثبت وجهة نظره. خلينا نبدأ بمقارنته بالهجوم التقليدي. الهجوم حسب عقيدتهم العسكرية بيتميز بالمناورة السريعة والحاسمة، عنصر المفاجأة، واحتلال أهداف جديدة طبعا. بالضبط، الهدف هو اختراق دفاعات العدو واحتلال أهداف جغرافية جديدة ومهمة، وتركيز الجهد والنار ضد نقاط ضعف العدو لتحقيق انهيار في جبهته. هذه هي المبادئ الأساسية للهجوم عندهم. وكيف تطهير المنطقة بيختلف عن هذا؟ بيختلف بشكل كبير جدا. عمليات التطهير اللي وصفها ما فيهاش منورة سريعة واسعة النطاق، بالعكس هي عملية بتتسم بالثبات النسبي داخل قطاع معين، وبطيئة جدا، أسابيع وشهور. تماما، بتستمر الفترات زمنية طويلة جدا، والهدف الرئيسي غالبا مش احتلال أهداف جديدة، بالعمل داخل منطقة تمت السيطرة عليها اسميا بهدف تعميق السيطرة وتدمير قدرات المقاومة المتبقية فيها. وما فيهاش عنصر المفاجأة بنفس المعنى؟ لا، لأن القوات موجودة أصلا في المنطقة. إيقاع العمل مختلف تماما، أبطأ وأكثر منهجية وحذر. تمام. طيب، ولو قارناها بالدفاع التقليدي، ممكن حدا يقول أنه طالما القوات قاعدة في منطقة وبتتعرض لهجمات وبتحاول تمنع العدو من العمل فيها، فهذا نوع من الدفاع. الكاتب بناقش هالنقطة بالتحديد وبيقول أنه الأهداف التقليدية للدفاع ما بتنطبق بشكل كامل هون. الدفاع التقليدي يعني هدفه الأساسي هو منع العدو من تحقيق أهدافه الهجومية، زي منع سقوط مناطق حيوية أو منع الاختراق. بالضبط، منع سقوط مناطق حيوية، منع اختراق خطوط الدفاعية والوصول للعمق، صد الهجوم واستعادة الوضع السابق، أو في أفضل الأحوال تهيئة الظروف لشن هجوم مضاد ناجح. وهذه الأهداف ما كانت موجودة في عمليات التطهير حسب رأيه؟ هو بيجادل أنه الأهداف كانت مختلفة جوهرياً، القلق الرئيسي ما كان إنه المقاومة رح ترجع تحتل الأرض بالمعنى التقليدي، قد ما كان التركيز على هدف بيعتبره الكاتب هجومياً بطبيعته، اللي هو تعميق السيطرة العملياتية. كيف؟ عن طريق الاستمرار في استنزاف المقاومة، كشف وتدمير بنيتها التحتية بشكل منهجي، وسلبها القدرة على استخدام المنطقة كقاعدة عمليات أو حتى كملاذ آمن. يعني هدف نشط، مش مجرد رد فعل. تماماً، هذا هدف نشط وهجومي، مش مجرد رد فعل دفاعي سلبي. وفوق هيك بشير لنقطة مهمة، نظرياتنا الدفاعية التقليدية أصلاً ما بتتطرق بالتفصيل لعمليات تطهير المنطقة بهالشكل المستمر والممنهج كجزء أساسي من الموقف الدفاعي. يعني هو بشوفها مرحلة فريدة بتستعير عناصر من الهجوم ومن الدفاع، لكنها في النهاية لا هي هجوم كامل ولا دفاع كامل. بالضبط، هو بيستخدم مصطلح هجين لوصفه فيها سمات دفاعية واضحة. القوات بتكون متمركزة في مواقع ثابتة نسبيا لفترات طويلة، بحتاج لتحصين مواقعها وتنظيم دفاعي للمنطقة اللي بتسيطر عليها، وبحتاج لاحتياطي متحرك للتعامل مع الطوارئ زي الدفاع تماما. لكن بنفس الوقت فيها سمات هجومية قوية. القوات ما بتقعد تستنى الهجوم، لا، هي بتبادر بعمليات يومية نشطة هدفها البحث عن المقاومة وتدميرها وتدمير بنيتها التحتية من خلال الغارات والكمائن والتمشيط. هالمزيج هو اللي بيخليه طالب بتصنيف خاص إلها. بناء على كل هذا التحليل المقارن وتوصيف الواقع، شو الاقتراح العملي اللي بيقدمه الكاتب في نهاية المقال؟ شو بده بالضبط؟ اقتراحه واضح ومباشر. تعريف تطهير المنطقة رسميا في عقيدتهم العسكرية كشكل قتال تكتيكي مستقل بذاته، إله مكانته الخاصة بين الهجوم والدفاع، مش مجرد مرحلة ضمن شكل تاني. شكل قتال ثالث يعني؟ ممكن نسميه هيك. جوهر هالشكل القتالي المقترح هو قتال بتخوضه قوات بتعمل داخل منطقة تمت السيطرة عليها عملياتيا مسبقا. الهدف الرئيسي هو تطهير هذه المنطقة بشكل كامل ومستمر من مقاتلي المقاومة ومن بنيتهم التحتية الداعمة إلهم. وبأكد على السياق اللي بيظهر فيه هالشكل؟ بيأكد إنه هالشكل القتالي بيبرز بشكل خاص في مواجهة خصم غير نظامي بيعتمد على الاختفاء والاندماج مع البيئة، خصوصا في المناطق المبنية المعقدة أو المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة زي الأنفاق أو المناطق الزراعية الكثيفة. يعني غزة ولبنان أمثلة رئيسية؟ تماما، هي الأمثلة اللي بيستشهد فيها من تجربته. وشو الأهداف العملياتية المحددة لهذا الشكل القتالي الجديد المقترح؟ شو لازم يحقق يعني؟ بحدد عدة أهداف رئيسية لازم القوات تحققها في هالحالة. أولا، تعميق السيطرة العملياتية، يعني مش بس سيطرة على الورق، لا، سيطرة فعلية تمنع الطرف الآخر من استخدام المنطقة. ثانيا، كشف وتدمير العدو وبنيته التحتية، البحث المستمر والمنهجي عن المقاتلين، الأسلحة، الأنفاق، المخابئ وتدميرها. هذا هدف أساسي. وفي كمان سلب العدو حرية الحركة، يعني تقييد قدرة المقاومة على التحرك والتجمع وإعادة التنظيم داخل المنطقة اللي بيشتغلوا فيها. ورابعا، وهي نقطة مهمة، منع تحقيق إنجازات معنوية للعدو. كيف يعني إنجازات معنوية؟ يعني إحباط محاولات المقاومة لتنفيذ عمليات نوعية حتى لو صغيرة ممكن ترفع معنويات جمهورها أو تؤثر على معنويات جنودهم أو الرأي العام عندهم. هذا بيعكس فهومهم لأهمية الحرب النفسية والمعنوية في هالصراعات. هذا من ناحية أهداف قواتهم. طيب كيف بيتوقع الكاتب يكون سلوك الطرف الآخر، يعني المقاومة، في ظل هالشكل القتالي؟ شو الخصائص اللي بيتوقعها منهم؟ عمليات التطهير هاي، أولا، تجنب الاحتكاك المباشر. منطقي، بسبب فارق القوة النارية. بالضبط. ثانيا، الاعتماد على تكتيكات غير مباشرة، بيستخدموا بكثافة العبوات الناسفة، الكمائن، القنص، والأسلحة المضادة للدروع زي الRPG أو الكورنت لاستهداف القوات من مسافات آمنة نسبيا أو بشكل مفاجئ. ثالثا، استهداف نقاط الضعف، بيركزوا هجمات ضد القوات الثابتة في مواقعها زي الحراسات ونقاط المراقبة، أو القوات أثناء تحركها في مسارات متوقعة وروتينية، أو ضد أليات أقل تدريعا. وشو كمان؟ محاولة العودة للمناطق المطهرة، المقاتلين بيحاولوا يرجعوا ويتسللوا للمناطق اللي تم تمشيطها بمجرد مغادرة القوات الإلها أو استغلال أي ثغرة في السيطرة. خامساً، السعي لتحقيق مكاسب معنوية، أي عملية ناجحة حتى لو صغيرة بتم استغلالها إعلامياً ومعنوياً بشكل كبير. يعني الحرب النفسية مهمة لهم كمان. أكيد. وأخيراً العمل بعرض وعمق القطاع. نشاط المقاومة ما بيكون محصور بخط مواجهة واضح، بل ممكن يظهر في أي مكان داخل القطاع اللي يفترض أنه تحت السيطرة. فهم لهالقصائص بيخليهم يقترحوا أساليب عمل معينة لقواتهم للتعامل معها. شو هي الأساليب المقترحة؟ صحيح، بناء على هالتحديات بيقترح عدة مبادئ عمل للقوات اللي بتنفذ عمليات التطهير. أولاً، الحاجة لمناطق إقامة محصنة جداً، بسميها مجمعات محمية. ليش؟ لأن القوات بقضي فترات طويلة في المنطقة وبتتعرض لهجمات مستمرة، فهي بحاجة لمواقع ثابتة شديدة التحصين توفر لها الأمان والحماية وتكون منطلق لعملياتها. ثانياً، الانطلاق لتنفيذ غارات التطهير. بدل الانتشار الواسع والثابت، الأفضل هو الانطلاق من هالمجمعات المحصنة في شكل الغارات محددة الهدف والوقت، وبعدين الرجوع للمواقع الآمنة. يعني حركة دائمة. تماماً. وثالثاً، تغيير الروتين المستمر. لتجنب الوقوع في الكمائن أو الاستهداف السهل، لازم القوات تغير باستمرار طرق تحركها، أوقات عملياتها، وأساليب عملها. كسر الروتين هو أساس لتجنب الاستهداف. والنقطة اللبا؟ المراقبة المستمرة والشاملة. استخدام كل وسائل المراقبة المتاحة، بشرية، تقنية زي الكاميرات والحساسات، وجوية خاصة الطائرات بدون طيار اللي بتوفر تغطية مستمرة لكشف تحركات المقاومة ومنعها من العودة والتسلل أو التحضير لهجمات. والخامسة؟ قطع مسارات الحفر والأنفاق. جهد هندسي مستمر لكشف وتدمير أي محاولات لحفر أنفاق جديدة أو استخدام القديمة. وأخيراً، التنسيق الدقيق بين كل الوحدات المختلفة العاملة في نفس القطاع. التنسيق مهم أكيد لتجنب النيران الصديقة مثلاً. أكيد، ولتحقيق فعالية العمليات في بيئة معقدة زي هاي. هالنقطة الأخيرة بتودينا لسؤال مهم طرحه المقال. كيف تتغير الأدوار التقليدية للفروع القتالية المختلفة؟ المشاة، المدرعات، الهندسة، في ظل هالشكل القتالي المقترح، هذا تغيير كبير في طريقة تفكيرهم. فعلاً، هذه يمكن من أهم النقاط العملية اللي بيطرحها المقال، وبتوضح حجم التحول اللي بيقترحها. الأدوار التقليدية بتنقلب تقريباً رأساً على عقب. خلينا نبدأ بالهندسة. سلاح الهندسة القتالية دوره بتحول بشكل جذري. في الهجوم التقليدي، الهندسة بتكون مساندة للمشاة والمدرعات، تفتح ثغرات، بتزيل ألغام، بتبني جسور. وفي الدفاع بتبني تحصينات. تمام، لكن في قتال تطهير المنطقة كما بيوصف الكاتب، الهندسة بتصير هي الجهد الرئيسي للمعركة. الجهد الرئيسي مش مساند، كيف يعني؟ لأنه الهدف المحوري زي ما حكينا هو تدمير بنيات المقاومة التحتية، الأنفاق، المخابئ، التحصينات، منصات إطلاق، لسلب قدرتها على العمل والاختباء والبقاء في الميدان. ومين المسؤول الأول عن هالمهمة؟ الهندسة. فهمت. بالتالي نجاح عملية التطهير بيعتمد بشكل أساسي على قدرة وفعالية سلاح الهندسة في كشف وتدمير هالبنية التحتية. باقي الأسلحة بتصير بتخدم جهد الهندسة، هذا بيعني تغيير في أولويات التسليح والتدريب والتخطيط عندهم. تغيير كبير فعلا. طب والمدرعات، الدبابات ونقلات الجند، شو بصير دورها؟ هي عادة بتكون رأس الحربة في الهجوم أو قوة النار الرئيسية في الدفاع. دورها كمان بيتغير وبيصير مساند بشكل أساسي. بدل ما تكون قوة الاختراق والمناورة الرئيسية، بتتحول المدرعات إلى قاعدة نيران متحركة وثقيلة. يعني بتوفر غطاء ناري؟ بالضبط، مهمتها الأساسية بتصير توفير الغطاء الناري والحماية لقوات الهندسة والمشاة أثناء عملهم في المناطق الخطرة والمكشوفة، وكمان تشتغل كقوة رد فعل سريع أو QRF للتعامل مع أي هجمات مفاجئة أو تطورات غير متوقعة بحكم قدرتها على الحركة السريعة وقوتها النارية، لكنها ما عادت هي اللي بتقود العملية نفسها. والمشاة اللي هم عادة الكتلة الرئيسية في القتال البري، الجنود اللي على الأرض. المشاة بيضلوا هم الكتلة البشرية الرئيسية العاملة على الأرض، لكن طبيعة مهامهم تتغير لتناسب هالسياق. مهمتهم الأساسية بتصير مسح وتطهير المناطق، خصوصا المباني والأماكن الضيقة والمغلقة اللي المدرعات ما بتقدر توصلها أو تتعامل معها بفاعلية. هم اللي بيكتشفوا الأشياء الصغيرة والمخبأة؟ تماما، هم اللي بيكتشفوا الأسلحة المخبأة والبنية التحتية الصغيرة، زي فتحات الأنفاق الصغيرة أو العبوات الناسفة. ودورهم الثاني والمهم هو توفير الحماية القريبة لقوات الهندسة أثناء عملها الحساس والخطير. والدور الثالث؟ الدور الثالث هو تأمين المجمعات المحصنة اللي بتنطلق منها القوات والدفاع عنها ضد محاولات التسلل أو الهجوم. يعني شغلهم بصير أقرب لعمليات التمشيط الدقيق والحماية الموضعية أكثر من المناورة الهجومية الواسعة. يعني خلاصة النقطة أن الأدوار بتتوزع بشكل جديد تماما بناء على طبيعة التحدي في غزة مثلا. الهندسة بتدمر البنية التحتية، والمدرعات والمشاة بيحموا الهندسة وبيأمنوا المنطقة. هذا بيعكس فعلا طبيعة قتال مختلفة عن اللي بنعرفه تقليديا. تماما، وهذا التغيير في الأدوار هو واحد من أقوى الحجج اللي بيستخدمها الكاتب ليقول إنه تطهير المنطقة مش مجرد تعديل تكتيكي بسيط، بل هو شكل القتال مختلف، بيتطلب عقيدة وتدريب وتنظيم مختلف. وهو شايف إن إصرارهم على استخدام النماذج القديمة في هالواقع الجديد هو سبب جزء كبير من الصعوبات والخسائر اللي تكبدوها. هذا ما يبدو أنه يعتقده، نعم. في ختام المقال، الكاتب بيجمع كل هالأفكار وبيأكد مرة تانية على فكرته الأساسية. شو كانت خلاصة كلامه؟ هو بيختتم بالتأكيد على أن تطهير المنطقة بهالشكل اللي وصفه هو مثال واضح على مرحلة قتالية بيندمج فيها الهجوم والدفاع لدرجة أنها بتشكل حالة مستقلة بذاتها، حالة قائمة بذاتها. بالضبط. هو بيعتبر أنه أهمية هالمرحلة ومركزيتها في الحرب الحانية واحتمال استمرارها في أي مواجهات مستقبلية ضد خصوم غير نظاميين في بيئات مشابهة، بالإضافة لاختلافها الجوهري عن أنماط الهجوم والدفاع الكلاسيكية، كل هذا بيستدعي وبقوة تعريفها بشكل رسمي ومنفصل في عقيدتهم العسكرية. وشو الهدف من هالتعريف الرسمي؟ مجرد تغيير اسم أو مصطلح؟ لا طبعاً، مش مجرد اسم، الفكرة أعمق من هيك. هو بيشوف أنه الاعتراف الرسمي بهالشكل القتالي الجديد حيسمح للجيش أنه يعمل ثلاث شغلات أساسية. أولاً، يبني قواته بشكل مناسب. كيف يعني؟ قتال، مثلاً يعزز وحدات الهندسة، يطور وسائل كشف الأنفاق، يوفر حماية أفضل للمشاة اللي بيشتغلوا في التطهير. ثانياً، يدرب قواته بشكل صحيح، يعني يطور مناهج تدريب خاصة تركز على تكتيكات تطهير المناطق، التعامل مع العبوات الناسفة، قتال المدن والأنفاق، التنسيق بين الأسلحة المختلفة في هالسيناريو المحدد. وثالثاً، يطور عقيدته القتالية نفسها، يعني يضع مبادئ ونظريات واضحة لهالشكل القتالي بدل ما يحاولوا يطبقوا مبادئ الهجوم أو الدفاع التقليدية بشكل مجبر وغير ملائم، مما يؤدي للالتباس وعدم الفعالية اللي حكى عنها. يعني القصة مش بس تعديل تكتيكي، هي محاولة لإعادة هيكلة فكرية وتنظيمية لمواجهة تحديات محددة شايفينها بتتكرر وبتزيد أهميتها في حروبهم الحالية والمستقبلية. هو بيقدم حل من وجهة نظره لمشكلة واجهوها بقوة على الأرض. بالضبط. هو بيعتبر أنه الواقع الميداني خصوصا في أماكن زي غزة فرض عليهم شكل جديد من القتال، وهالإيد صار لازم يعطوه اسمه الخاص وتعريفه الخاص ومبادئه الخاصة عشان يقدروا يتعاملوا معه بفاعلية أكبر في المستقبل ويتجنبوا الأخطاء والارتباك اللي حصل في الماضي حسب رؤيته هو. طبعا هذا التحليل اللي جاي من داخل مؤسستهم بيفتح الباب لأسئلة أوسع وأعمق عن طبيعة الحروب اليوم. يعني إذا كانت هالفترات الطويلة والمستنزفة من تطهير المناطق وتدمير البنى التحتية زي ما وصفها الكاتب بتفاصيلها ومددها الزمنية الطويلة جدا، 7 أسابيع و7 أسابيع بالضبط، إذا صارت هي السمة الغالبة في مواجهة جهات مقاومة غير نظامية متجذرة في بيئات معقدة زي المدن والمخيمات والأنفاق، شو ممكن تكون أثار هذا على مستقبل العمليات العسكرية بشكل عام؟ سؤال مهم جدا ومفتوح. ممكن نفكر مثلا كيف ممكن يأثر هذا على تصويم القوات العسكرية في العالم. هل حنشوف جيوش أكثر بتركز على الهندسة القتالية والروبوتات ووسائل المراقبة الدقيقة على حساب القوات التقليدية زي المدرعات الثقيلة؟ وممكن كمان على تكاليف الحروب نفسها. أكيد، عمليات التطهير الطويلة والمستمرة هاي مكلفة جدا ماديا وبشريا. هل الدول حتكون قادرة وراغبة تتحمل هالنوع من الاستنزاف الطويل والمكلف؟ وحتى على المستوى السياسي، شو ممكن تكون الأهداف السياسية الواقعية اللي ممكن تتحقق من وراء حروب تتحول لها النوع من القتال المستمر داخل مناطق مدمرة ومدمرة؟ هل فكرة الحسم العسكري السريع بتصير أصعب وأصعب؟ ويمكن بتحل محلها فكرة الإدارة طويلة الأمد للصراع من خلال عمليات تطهير وتدمير مستمرة بدل الحسم. يعني هل إحنا فعلا بنشهد تحول جذري ودائم في شكل الصراع المعاصر؟ تحول بيحتاج لمفردات ومفاهيم عسكرية وسياسية جديدة تماما عشان نقدر نستوعبه ونتعامل معه؟ هذه أسئلة منتركها مفتوحة للتفكير والنقاش.